قال إن ضميرا مطيقا سيدي لقد أمنت أن عذاب الضمير أشد العذاب وأن ليله طويل مؤلم وأن نهاره مظلم وعرفت أخيرا بعد أن استيقظ ضميري أن القناعة كنز لا يفنى وأن الجشع هاوية لا قرار لها وأن الطمع على شفا جرف انهار من هذه الهاوية لا يلبث أن ينهار به فيها إلى عذابين ذل في الدنيا بين الناس وعذاب في الآخرة في السعير وبئس المصير. المشكلة نفسي أنني أخطأت بحق أسر فقيرة وبحق أرباب هذه الأسر المعدمين ولا أدري كيف أصلح خطئي. تبدأ القصة بأني أملك بناية ذات 16 طابقا تسكنها 16 عائلة بإيجارات بسيطة بالنسبة لوقتنا هذا الذي ارتفعت الإيجارات فيه إلى 4 أو 5 أضعافها. كنت أنظر بعين الجشع والطمع إلى من يسكن هذه البناية ولم أنظر يوما بعين الرحمة إلى حالة الأغلبية منهم. لم أنظر يوما إلى طفل بثوب مهلهل ممزق لا يستر عورة ولا يقي من برد، ولم أنظر إلى حالة ذلك العامل اليومي الذي يعين أكثر مما يكفيه دخله. لم أنظر إلى تلك الأرملة أم الأيتام التي تعمل خادمة لتعيل أطفالها وتنفق على غذائهم ودراستهم. لم أنظر هذا ولا ذاك ولا تلك ولا غيرهم، وإنما كنت أنظر إلى شيء واحد، كيف أستطيع أن أزيد في دخل البناية، كيف أستطيع أن أكسب كما يكسب غيري من ذوي البنايات الجدد. طلبت منهم الزيادة فرد بعضهم باللين ورد بعضهم الآخر بالشدة لأن القانون معهم، ولم ألتفت إليه. نعم لم ألتفت إلى القانون، بل رفعت دعوى ضدهم أطلب الزيادة في الإيجار أو الإخلاء، ولكن المحكمة رفضت طلبي. وفكرت طويلا كيف أنتقم لطمعي من هؤلاء. لم أفكر بمكرمة ولا بحسنة ولا برحمة، وأخيرا تفتق تفكيري عن هذه الفكرة التي رقصت لها طويلا ثم بدأت بتنفيذها فورا. لعلك تظن أنني في حاجة إلى تلك الزيادة التي أطلبها من المستأجرين. لا والله، فأنا موظف حكومي في الدرجة الثالثة وعندي رصيد كبير لم أؤدي زكاته منذ بلغ النصاب، وأظن أن ذلك كان قبل 10 سنين، ولم أدفع طيلة الزمن مسؤوليتي الحياتية، فترة رمضان، زكاة الفطر. اشتريت من صيدلية قريبة شاشا طبيا ربطت به رأسي وإحدى يدي وإحدى رجلي، وجئت لحارس البناية فلما رآني دهش وقال سلمتك. قلت له لقد نجوت من الموت في حادث تصادم والحمد لله، والنعمة تحتاج إلى شكر، فأبلغ السكان بإعفائهم عن 3 شهور، أي بإسقاط أجرة 3 أشهر مجانا لهم. فشكروا لي هذه المنحة وهنؤوني بالسلامة ودعوا لي بالخير والبركة. وبعد ذلك قلت لهم سأدخل المستشفى للراحة ولعمل فحوص. ولكي يصدقوا ويطمئنوا أنفسهم جئتهم بعد 10 خراف ذبحتها ووزعت عليهم لحمها، محاولا في كل ما قلته وفعلته أن يبدو الأمر حقيقيا حتى تنطلي الحيلة عليهم. وصدقني المساكين، نعم صدقوا كذبتي. ومضى من الشهر الرابع أيام وكان السكان مطمئنين بأنهم لن يطالبوا بالأجرة عن الماضي، وإذا بهم يفاجؤون برفع دعوى ضدهم مني بالإخلاء لأنهم اتفقوا ضدي على عدم دفع الأجور لمدة 3 أشهر كوامل. فحكمت المحكمة بإخلاء البناية كلها في خلال 10 أيام. لم تنفع معي توسلات ولا دموع ولا رجاء، أخذتهم بالشدة شدة التنفيذ، ورفضت كل ما قالوا بالتصامم وبالسكوت. نعم لها فرصة يا طماع. وتم إخلاء العمارة في 10 أيام بعد صدور الحكم لي، وكنت ساعة الإخلاء واقفا، وكم سمعت من سباب وشتيمة، وكم سمعت من دعوات علي، ولا سيما دعوات أم الأيتام. وأجرت البناية 5 أضعاف ما كانت عليه عند السابقين. وإلى هنا تنتهي القضية. منذ 3 شهور، منذ نحو 100 يوم، ولكن لم أكن أعرف أن هناك توبيخا داخليا يسمونه الضمير. إن هذا الضمير سيحيل حياتي إلى جحيم. إنني أعيش منذ شهر كما يقول الممثل الكويتي، لا ليل ليل ولا نهار نهار. لم أكن أتصور أن حساب الضمير قاس هكذا. فأين كنت يا ضمير قبل تنفيذ المؤامرة؟ سيدي، كلما أغمضت عيني في ليل أو نهار أتصور أولئك المساكين وهم يسحبون أمتعتهم ويمسكون بأيدي صغارهم في ظلة ما بعدها ظلة، وهم ينظرون إلي والدموع في أعينهم نظرة الذلة والعداء. وفي هدأة الليل كاني أسمع أصواتهم يدعون علي، هكذا يتخيل لي وأخشى أن أجن. وليتني كنت في حاجة إلى مثل هذه الزيادة في الإيجار، ولكنها قسوة الشح. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كيف أغفر لنفسي ما جنت أو ما أجرمت في حق أولئك المساكين دون رحمة في هذه الأيام القاسية، أو سميها أيام المسغبة؟ كيف أغفر لنفسي حيرة الآباء وحزن الأمهات ودموع الأطفال وعذاب الأسر في تشويبها؟ والآن أريد أن أكفر عن ذنبي، أريد أن أنام بلا عذاب، أريد نومة هادئة وبلا مخدر. إنني أعيش على هذا الأمل. فبالله عليك طمن قلبي، هل أستطيع إصلاح خطئي؟ هل أستطيع التكفير عن ذنبي؟ الجواب: وماذا فعلت يا هذا؟ إنه تدبير فوق وساوس الشيطان. إنك أجرمت عدة جرائم. 1، كذبت على نفسك فادعيت المرض وأنت بريء. 2، وكذبت على ربك فتصدقت بنية الشر. 3، وكذبت على سكان بنايتك فأوهمتهم وغششتهم. 4، وأجرمت بحق القانون فضللت القاضي حتى حكم بغير حق. 5، وأجرمت بحق المجتمع فأشعت الفساد بما فعلت. 6، وأجرمت بحق 16 عائلة شتت شملها. وبعد كل هذه الجرائم وغيرها جئت تستغفر ربك، وعسى أن يكون ضميرك قد استيقظ حقا، وأن لا تكون هذه تمثيلية تريد مني نشرها في صحيفة من غريب ما سألوني. أرجو أن يكون ضميرك قد استيقظ حقا. لقد سمعت منذ أيام بمثل هذه القضية أو قريب منها في المحكمة، لكن المحكمة اكتشفت تدبير مالك البناية ورفضت دعوى. وأخيرا أقول لك إنك تستطيع أن تغفر لنفسك وتقدر على إصلاح خطئك وتكفير ذنبك بفعل ما يلي. أولا، إرجاء العوائل التي شردتها، فإنك لا تملك إرجاعهم إلى مساكنهم التي أخرجتهم منها بسبب تأجيرك للآخرين، لكنك تستطيع شراء خواطرهم وإرضاءهم بحيث تجعلهم يستغفرون ربهم لك. 2، إرضاء القانون الذي غششته بإعلان في إحدى الصحف أنك أجرمت جريمة ضد القانون، وأنك تستغفر المجتمع الذي كذبت على نظامه، وتنصح المجتمع بالابتعاد عن الكذب على القاضي، وأن الحياة الهادئة الهانئة لا تسود في مجتمع لا يسوده النظام. فمتى فعلت ذلك ارتاح بالك وبت ليلك هادئا هانئا وبلا مخدر، والله مع من لجأ إليه.